الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رفع السماء بغير عمد وبسط الارض على ماء جمد وقسم الارزاق ولم ينس احد واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أتى الأمانة وبدأ الرسالة وصلح للأمة فكشف الله تعالى به الأمة صدقهم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإسلام والإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل مسعانا دائما في مرضاته، وأن يجعلنا جميعا في الدنيا من أهل طاعته وفي الآخرة من أهل جنته. أيها الإخوة الأحبة الكرام، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن بفضل الله عز وجل ومنته وتقديره شهر المحرم كما تعلمون جميعا. هذا الشهر أيها الكرام ليس شهرا عاديا ولا يساوي بقية الشهور على الإطلاق، بل له وضع خاص ومزايا اختصها الله عز وجل به. فهذا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الشهور أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الليل جوفه وأفضل الشهور شهر الله الذي تدعونه محرما. وأفضل الشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الشهور شهر الله الذي تدعونه محرما، وسماه شهر الله لأن الله عز وجل اختص بهذا الشهر لنفسه فنسبه إليه جل وعلا. فهو وإن كان من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ليس كبقية الشهور، كما قال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأشهر الحرم ليست كبقية الشهور، لكن شهر الله عز وجل المحرم ليس كبقية الأشهر الحرم. لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله. هذا الشهر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. هذا الشهر أيها الكرام الذي فيه يوم عظيم مبارك، يوم من أيام الله، يوم صالح كما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يوم من أيام الله. ذلك اليوم يوم عاشوراء، العاشر من محرم، وهو الذي سيوافق يوم غد يوم السبت. هذا يوم أيها الكرام نقول يوم من أيام الله، لماذا؟ لأنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، وأهلك الله عز وجل فيه فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله جل وعلا، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بصيامه. ذلك يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وقصة موسى عليه السلام، وخبر موسى عليه السلام وقومه مع فرعون عليه لعنة الله ليس بالخبر اليسير، وإنما ذلك خبر عظيم، وتلك قصة ينبغي أن يكون لنا فيها درسا وعبرة وذكرى. ذلك الخبر العظيم أيها الكرام، نجاة الله، نجاة موسى عليه السلام وقومه في هذا اليوم، كانت تلاوته عندما أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون لعنه الله ويأمره بعبادة الله جل وعلا وحده وترك عبادة ما سواه. عندما كان اللقاء الأول بين موسى عليه السلام وبين ربه جل وعلا عندما كان بيده العصا كما تعلمون، وسأله الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال الله جل وعلا: ألقها يا موسى. فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب. موقف الأول والدرس الأول الذي ينبغي أن ننظر إليه جديدا أيها الكرام، هذا موسى عليه السلام في بداية اتصاله بربه جل وعلا، في بداية معرفته بالله جل وعلا، عندما يلقي العصا من يديه فيراها تهتز كأنها جان، أن له أن يثبت وأن له أن يقف. قال: ولى مدبرا ولم يعقب. موسى عليه السلام جرى بأقصى ما يستطيع خائفا مرتعدا، فإذا بالله جل وعلا يعلمه: يا موسى أقبل ولا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم يكون الموقف الثاني، وموسى عليه السلام بين هذا وذاك، بين هذا الموقف وبين ذلك، يعرف ربه، يتعلم آيات ربه جل وعلا. يكون الموقف الثاني ذلك الموقف الذي جمع فيه السحرة يوم السينا كما تعلمون، وجاءوا بأمهر السحرة وأعظمهم على الإطلاق، جاءوا بكل سحار عليم، فجمعوا بين يدي فرعون عليه لعنة الله. فلما رأوا أنهم ما جاءوا إلا ليباروا رجلا واحدا في يده عصا واحدة وهم أرباب السحر وأهله، قالوا لفرعون لأنهم يعلمون لأنهم يوقنون أنهم سينتصرون على موسى عليه السلام، قالوا لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، لانتصرنا على موسى عليه السلام لابد أن يكون لنا أجر. فقال فرعون: نعم وإنكم لمن المقربين. وموسى عليه السلام واقف ينظر ويشاهد. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: بل ألقوا. فلما ألقوا، هنا الموقف الثاني أيها الكرام، عندما ألقى السحرة ما في أيديهم من عصيان، وإذا بها تهتز يخير إلى الناس من سحرهم أنها تسعى وتهتز، فإذا لموسى عليه السلام يدخل الخوف قلبا، لكن ليست هذه المرة كتلك. في المرة الأولى موسى عليه السلام ولى مدبرا ولم يعقب، أما في هذه المرة بدأ يعرف الله عز وجل، بدأ يتعرف على الله، دخل اليقين والإيمان في قلبه إلى درجة ما. فموسى عليه السلام هنا لم يشفي ولم يولي، لكنه أيضا فأوجد في نفسه خيفة موسى، أوجد في نفسه خيفة: أنا لي أن أنتصر على كل هؤلاء، أن لهذه العصا التي في يدي أن تقوم لكل هذا الذي أراه بعيني. وهنا أيضا ربنا جل وعلا يعذبه، ربنا سبحانه وتعالى يعذبه على التوفيق فيه، على الإيمان به حقا سبحانه وتعالى. فموسى عليه السلام يقول الله عز وجل أن لا يخاف وأن يلقي ما في يده، فيمتثل موسى عليه السلام لأمر ربه جل وعلا. فلما امتثل لأمر ربه سبحانه كانت النصرة لموسى عليه السلام، وهذا لا شك كائن لأولياء الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان، فما النصر إلا جنة جندي من جنود الله يذوقه الله عز وجل متى أراد وكيف شاء سبحانه وتعالى. ثم يأتي الموقف الثالث أيها الكرام، وهو الذي حدث في يوم عاشوراء، عندما جمع فرعون لعنه الله جمع عدته وعداده وجيوشه الجبار التي لا يقوم لها أحد على الإطلاق. ثم أتبعوا موسى عليه السلام، مشركين اتبعوا موسى عليه السلام وقوما لا يريدون أمرا إلا كما توعد فرعون لعنه الله، لأصلبنكم أجمعين كما توعدهم فرعون لعنه الله. فيذهبون خلف موسى، وموسى معه قوم قليل من المؤمنين الذين آمنوا بالأمس القريب، ساروا بقومه بدينه إلى ربه جل وعلا حتى ينجيهم الطريق إلى البحر. فإذا بالبحر أمام موسى عليه السلام وفرعون وجنده، ونحن لا نتكلم عن إنسان عادي، نتكلم عن فرعون لعنه الله، لا نتكلم عن جيش عادي، نتكلم عن جيش فرعون، تلك الجند التي لم يرى مثلها في البلاد قط. البحر أمام موسى عليه السلام وفرعون وجيشه من ورائهم. عند ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أن لنا في هذه اللحظة أن ننتصر ونفوز، البحر أمامكم وفرعون من خلفكم، قالوا إنا لمدركون. أما موسى عليه السلام الذي تمكن الإيمان من قلبه، الذي تربى وصنع على يد الله عز وجل وعلى عينه حتى أصبح موقنا في ربه جل وعلا، قال في الدو واللحظة كلا إن معي ربي سيهدي. كان البحر أمامي، كان فرعون خلفي، إن كان العالم كله مجتمع عليه فكل ذلك ليس بشيء، لأن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى وعدني. اعلم هذا علم اليقين أخي الحبيب، بد أن تعلم هذا على المستوى الشخصي، وأن تعرف هذا على مستوى الأمة كلها. أما على المستوى الشخصي فإن الشيطان يأتي إلى أحدنا يعدوه الفم، يخوفه الدنيا، أنت لن تستطيع أن تظلم على هؤلاء العيال، أنت لن تستطيع أن تتزوج وأن لك أن تفعل وأنت ليس عندك مال، أنت لن تستطيع أن ترجع من هذه المصيبة ولا من هذا الابتلاء، لن تستطيع أن تفعل كذا، أنت ستفتقر، أنت ستهلك، أنت سيفعل بك وبك، كل هذه من الشيطان كما أخبر الله جل وعلا، الشيطان يعدكم الفقر، كل ذلك من الشيطان كما قال الله جل وعلا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. يوم عند غيوبين لله سبحانه وتعالى، الرزق بيد الله وسياتيك لا محاله، شاء من شاء وابى من ابى. النصره بيد الله، ان كنت مظلوما سيرسله الله عز وجل، شاء من شاء وابى من ابى. المال، العيال، الزوجه، الضيعات، ياك أن تخاف من هذا كله، قله إلى الله عز وجل واعلم أن الله عز وجل لا يتركك، أن الله سبحانه وتعالى كما أخرجك كثيرا من مصائب وابتلاءات سيخرجك من هذه، الله عز وجل سيخرجك من هذه، إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، وعد من الله عز وجل، إياك أن يضيع أبدا عن ذهنك وعن نظرك، إن بعد العسر يسرا الذي وعدك بهذا هو الله عز وجل. لذلك عندما يأتيك الشيطان وأنت في ابتلاء وأنت في مصيبة ويقول لك ستهلك، لن تنجو من هذه، فقل اخلع عدو الله، فإن الله جل وعلا وعد كلا إن معي ربي سيهدين. هذا على المستوى الشخصي يقول الله. أما على مستوى الأمة تتضرر مثلا إلى ما يحدث الآن في فلسطين، وتظن أن ليس لها من دون الله كشفا، وتقول انتهى الأمر وانتهى المسلمون وانتهى كل شيء، وغزة ستسكت وفلسطين ستسكت، كل ذلك من شيطانية أما الوعد الإلهي سيتحقق لما حال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي سيتحقق وعود الله وسيتحقق مولود رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيهزم الجمع ويولون الدبر متى وكيف لا تدري تعود أذكركم أيها الكرام بعام لا نقول لم يأتي على المسلمين مثله وإنما لم يأتي على العالم مثله قط كما قال المؤرخون عام 617 من الهجرة ذلك العام الذي اجتاح فيه التتار بلاد المسلمين الذي دخل فيه التتار بلاد المسلمين فلم يتركوا رجلا تصل إليه أيديهم إلا وقتلوا كان التتار عندما يدخلون بلدا من بلاد المسلمين يقتلون جميع المقاتلين وجميع الشباب والرجال الذين يستطيعون حمل السلاح ثم يزيدون على ذلك بقتل اغلب النساء والاطفال ما استطاعوا الى ذلك سبيل حتى انهم كانوا يعملهم قتلا في عباد الله حتى لو اضطراع احدهم عن القتل يعني لا يوقفه عن القتل الا انه تعب لم يعد يستطيع ان يقتل احد كانوا يدخلون البلد من بلاد المسلمين فينهبون ما استطاعوا منها وما لا يستطيعوا نهبه وحمله وسرقته يحلقون لا يحلقون شيئا على الاطلاق حتى ان ابن الاثير رحمه الله ابن الاثير عندما تكلم عن هذا العام يقول وقد احجبت عن الكلام عن هذا العام كثيرا حتى عزل الي بعض اخواني ان نتكلم عنه تاريخا الى اخر كلامه الى ان قال ومن الذي يسهل عليه ان يكتب دعي الاسلام والمسلمين انظر ومن الذي يسهل عليه ان يكتب دعي الاسلام والمسلمين فانما ذكر او انما حدث لا يوصف ولا يحد فيا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا وابن الكثير رحمه الله مات عام 630 من الهجره والتتار ما زالوا يجتاحون جميع بلاد المسلمين حتى انهم بعد ذلك بقرابه 30 عام دخلوا بغداد وقتلوا الخليفه وقتلوا جميع الوزراء وقتلوا جميع القضاة وقتلوا جميع العلماء في دوله الخلافه وكانت هذه سابقه لا يظن احد من المسلمين انها تحدث فقط ومن بداية خروجهم إلى ذلك العام لم يتركوا مسجدا في طريقهم إلا وإما هدموه أو حرقوه ثم بعد ذلك بعامين فقط بعامين فقط عام 658 من الهجرة هذا الجيش الذي لا يوصف وأولئك القوم الذين قالوا عن أنفسهم لما رأوا فعلهم بكل العالم وأنه لا يستطيع أحد أن يقوم لهم قالوا نحن أبناء الله أرسلنا الله عز وجل حتى ننتقم من هؤلاء الناس وما أشبه ذلك من ذلك وما أشبه قولهم بقول يهود بعد ذلك أيها الكرام يخرج رجل مغموض من القوم لا يكاد يؤده إليه ولا يعرف قبل ذلك قط بل لم يكن له شعر على الإطلاق قط ممنوع عبد من العبيد يقال له سيف الدين قطز في دولة هي من كانت في ذلك الزمان ليست في الدولة المستقرة وإنما الأمور فيها تغلى غليانا لكن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ أسباب والله عز وجل منفذ وعده لا محالة فساق الله عز وجل ذلك الرجل الذي لم يتخيل أحد فقط أن بداية النهاية للمغول ستكون على يده صافه الله عز وجل حتى خرج بفئة قليلة من قوم ضعاف صغار لا يؤبه إليهم ولا يلتفت إليهم حتى أنهم لما كانوا في طريقه إلى المغول والمغول يعرفون ذلك ويعرفون تحركهم لم ينتبهوا لهم لأن هؤلاء لا يؤبه إليهم ثم كان من نصره من الله عز وجل وكان فتح الله قال أصحاب موسى إنا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين عند ذلك انفلق البحر فكان كل وجود في القوم العظيم ويقر موسى عليه السلام وقومه من بعده حتى يقولون في الشرط الآخر وفي العمر لعنة الله، لأن الكبر والتجبر قد بلغ منهم الذهب، لم يقتنع بهذه المعجزة ولم يخاف أو يرجع، وإنما ظن أنه كما مر موسى عليه السلام سأمره أنا، فينزل بقومه البحر وينقض البحر عليه، لأنه كما نقول جند من جند الله، أمر هنا أن لا يعتدي على موسى وقومه، وأمر هنا أن يهلك فرعون وقومه، فيقول ثلاث فرعون وقومه أجمعين، وموسى عليه السلام يطلب ويشاهد قومه، فليكن عندك يقين لا يحاوله شك، فليكن عندك تصديق ويقين وإيمان بالله سبحانه وتعالى في كل وضع وفي كل حين وعلى كل حال. الله عز وجل يتم وعده ويتم نوره كما أخبر سبحانه صلى الله عليه وسلم من يعلم من يعلم الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه، أقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجليل، والصلاة والسلام على أشرف الخلق رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم الذي نتحدث عنه يوم عاشوراء، نبينا صلى الله عليه وسلم صام وحث الناس على صيامه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن لهذا اليوم فضل ومزية، يعني لصيامه فضل ومزية لا تقوم لها الدنيا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحتسب على الله عز وجل صيامه أن يكفر به ذنوب عام مضى. احتسب على الله عز وجل الصيام، يوم واحد تصومه لله عز وجل، يكفر الله عز وجل كل ما كان منك من ذنب او معصيه او خطا او تقصير في حقه جل وعلا في هذا العام الذي مضى كله. لعلي ايها الكرام، اذا نظرت الى نفسي والى حالي، انا اعلم اني عبد مقصر، عبد مذنب، عبد البغض في حق الله جل وعلا، واني افعل الذنوب والمعاصي، لكن لو اردت ان اعد ذنوبي ومعاصي في هذا العام الذي مضى لا استطيع ان اعدها كلها. كثير من الذنوب والمعاصي سانساها، لكن ان نسيت انا هذه الذنوب وهذه المعاصي فهل نسيها كذا؟ فهل محيت بكتابه؟ عندما أضف إلى الله عز وجل فيحاسبني ويسألني عنها. إن بعض الصالحين قال له ابن أسود رحمه الله كان يجتهد في عامه حتى أنه يرى صائما العام كله، فيسأل عن ذلك يقال: يا أسود، إننا نرجو ونحتسب على الله أن تكون أنت ممن يغفر الله عز وجل له، أنت رجل مجتهد في العبادة، مجتهد في الطاعة، لا نظن إلا أنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فذكر الله عز وجل لك ذنوبك ومعاصيك، إذا يغفره الله لك لعبادتك وطاعتك. فقال رحمه الله: مجرد أن يسألك الله عز وجل عنها حياة، جرب أن يسأل الله حتى وإن تاب علي بعدك، حتى وإن لم يدخلني النار وخلف الملائكة، كيف أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول الله عز وجل لي وأنا الذي أحبه وأنا الذي لا أحب أحدا قط كما أحبه سبحانه، وأنا الذي أرجو منه مغفرته ورضوانه، كيف أقول وكيف أفعل إذا وقفت بين يديك سبحانه؟ فقال: أنت فعلت الذنب الفلاني، أنت فعلت المعصية الفلانية، أنت قصرت في حقي في الأمر الفلاني. مجرد أن يسألني الله عز وجل عن أحيانا، فهذه فرصة عظيمة أيها الكرام أن تصوم يوما واحدا لله عز وجل، يوم واحد تصوم لله سبحانه وتعالى. ومما هو معلوم ومتيقن أن فضل الله عز وجل عظيم، وأن رحمة الله واسعة، وأن الله عز وجل يحب أن يرحم عباده، وأن إدخال العباد الجنة أحب إلى الله عز وجل من إدخاله بالنار، وأن عتق الرقاب من النار أحب إلى الله عز وجل من أن يهلك أناسا في النار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يتفضل ويمتن على خلقه بهذه الفرص العظيمة حتى يفوزوا بهذه الضحكة الواسعة التي يحبها له سبحانه وتعالى. صيام يوم واحد يمحو الله عز وجل هذه الذنوب وهذه المعاصي وكأنها لم تكن، فتقف من يد الله عز وجل مرفوعا الرأس، لأن الله عز وجل تاب عليك وغفر لك. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلتعلم هذا أخي الحبيب، كنت على ذنب، كنت على معصية، إن كنت من أصحاب الذنوب إن كنت ممن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ولم يترك حاجة ولا دابة تطلب الله عز وجل إنه فعلها، يكفيك من هذا كله أن تتوب إلى الله جل وعلا، فإن تبت إليه تاب عليك وبدل الله عز وجل سيئاتك حسنات. وإن كنت من أهل الطاعة وإن كنت من أهل القرب من الله عز وجل فأنت أيضا مطلوب منك أن تتوب إلى الله عز وجل. قال الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لم يستثني من ذلك أحد، كلنا مطالبون بالتوبة، لأننا كل ابن آدم، كل ابن آدم وكل ابن آدم خطاء. لذلك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأعظم البشر وأفضل البشر، ومن غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن وعده الله عز وجل بالمنزلة العليا والدرجة الرفيعة التي لا تنبغي لأحد من خلقه إلا له صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ذلك فعل من يرجو رحمة الله عز وجل، ذلك فعل من يرجو الفردوس الأعلى من الجنة، ذلك فعل من يرجو أن يعتق رقبته من النار. فهذه فرصة عظيمة أيها الكرام، ينبغي أن نمسك بها جميعا. لا ينبغي أن تضع في هذا اليوم إلا صائما، لأنك ترجو هذا الخير وذلك الفضل. لذلك في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينادي غداة عاشوراء: أيها الناس، من أصبح اليوم صائما فليتم صوما، ومن أصبح اليوم مفطرا فليمسك بقية يومه. قالت: فكنا نصومه ونصور صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد، فإن بكوا أعطيناهم إياها. لماذا؟ حتى يكون لهم هذا الأجر، حتى يكون لهم هذا الفضل، حتى يعولوهم على صيام هذا اليوم الذي يمحو الله عز وجل به الذنوب ويغفر به الخطايا ويرفع به الدرجات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون في القلوب عندك يا رب الواحدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عزا ونصيرا، اللهم أطعم جائعهم واشف عاريهم وأمن خائفهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر سخاءً فخاءً أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مقبولاً وتفرقنا بتعده تفرقاً مرحوماً ولا تجعل فيه ولا بيننا يا رب العالمين شقياً ولا محروماً. وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.